الأكثر من التلاوة، الأكثر من قراءة القرآن، كيف لا يكون الأمر كذلك؟ ونحن نعلم بفضل الله عز وجل أن ربنا سبحانه ما فرض الصيام في شهر رمضان بالذات إلا لأنه شهر قد أنزل الله عز وجل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ربنا عز وجل لم يتخير رجبا ولم يتخير شوالا ولم يتخير غير ذلك من الشهور لنصومها، إنما اختار شهر رمضان لا لشيء إلا لأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، فكيف يتغافل المؤمنون عن القرآن العظيم في هذا الموسم الطيب الكريم؟ أيها الناس، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول أسلام من حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، هذا في جميع أيام العام. فكيف بشهر رمضان الذي كان الذي أنزل فيه القرآن، وكيف بشهر رمضان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن؟ كان يأتيه جبريل عليه السلام في شهر رمضان فيدارسه القرآن، فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم مرتين اثنتين.